كل الطرق كده ليه بتشبه بعضها؟ معرفش ماشي بطولها ولا بعرضها. كل الطرق كده ليه بتشبه بعضها؟ معرفش ماشي بطولها ولا بعرضها. واخداني دي عطوها فجأة يا خطوتي، وبعيش في لحظة ضعف عمري ما عشتها. مين العدو مين الصديق؟ غلطان أنا ولا بريء؟ عالبر بس بقيت غريب، وأنا نفسي ليه صدقتها؟ كل الطرق كده ليه بتشبه بعضها؟ طولها ولا برضها.